قاعده بريحته فيها هو يضحك ويتفلى ويقلب على اللي صونه يا حسن عوان العاشق القلب الله في عونه القلب الله في عونه غالي يبقى غالي الناس عليا تتكبر